الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، متى يسن تعزية ذوي الميت؟ الجواب من عند نزول المصيبة، متى ما حلت المصيبة شرعت التعزية، ولا تحد بثلاثة أيام في الأصح، وإنما يعني تحد بخفة المصيبة. فبداية العزاء وجود المصيبة ووقوعها وتحققها، وانتهاؤه عند خفة المصيبة على أهل الميت. فمن حين ما يموت الإنسان وهو لا يزال مثلا في ثلاجة المستشفى، فلا بأس من الابتداء بالتعزية من الآن. فلا يعني يظن الإنسان أن التعزية تبدأ بعد دفنه، لا، وإنما من وقوع المصيبة إلى خفتها، والله أعلم.